الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد خلق الله أجمعين. ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين، وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي عند نهاية كتاب الحج، واليوم معنا كتاب جديد من كتاب عمدة الأحكام من كلام سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه، ألا وهو كتاب البيوع. وكتاب البيوع كتاب مهم جدا، ينبغي لكل مسلم أن يكون على إلمام به حتى يتيسر له حاله. أولا، كلمة بيوع، يقولون كلمة بيوع مصدر لكلمة باع، وبيوع جمع بيع، والبيع له تعريف ينبغي أن يحفظه كل مسلم، كل مسلم يحفظه. سنعرف البيع ونتعرف على التعريف، يعني نشرح التعريف. يقولون البيع هو تملك نتج عن مبادلة مال بمال على وجه التراضي والاكتساب في غير منفعة ولا قربة ولا متعة بلذة. مرة ثانية، تملك نتج عن مبادلة مال بمال على وجه التراضي والاكتساب في غير منفعة ولا قربة ولا متعة لذة. يعني ايه التعريف ده؟ اولا، كلمة تملك هي ان يكون للانسان ملك، ملك، ولا يملك الانسان الشيء الا ببيع صحيح، ومن ثم البيوع الفاسدة لا تثبت ملكا لمن ابتاع من خلالها. البيع الباطل والبيع الفاسد لا يثبت ملكا. ومن ثم أول جزئية في التعريف بتخرج البيوع الفاسدة، يبقى تملك، هذا التملك نتج عن مبادلة مال بمال، واحد عنده فاصوليا والتاني عنده لوبيا، واحد عنده جزر والتاني معاه فلوس، عمره ما هياكل الفلوس، يقدر يعيش بالفلوس؟ يقدر ياكلها؟ مش يعيش، فمطلوب يعيش يقوم يروح يشتري جزر ياكل، يبقى معاه فلوس هيدفعها لبتاع الجزر وبتاع الجزر يدفع له الجزر، يبقى مبادلة مال بمال لكن على وجه التراضي. ما في واحد بيبدل مال بمال لكن بالغصب او بالنهب او بالاحتيال، ما يدخلش تحت البيع، لكن لابد ان يكون مع التراضي. وكلمة والاكتساب تخرج الهدايا والهبات وانت ماشي، لان الهبة بالاكتساب ولا تمليك بلا عوض؟ تمليك بلا عوض مش باكتساب. يبقى الاكتساب اخرجت الهبة واخرجت الهدية، لان الهدية تبرع ولا اكتساب؟ الهدية تبرع، يبقى على وجه التراضي والاكتساب في غير منفعة. لماذا؟ لأن المنافع بتخضع للإجارة. واحد متأجر دكان، متأجر فراغ الدكان ولا واخد الدكان ملك؟ متأجر فراغ الدكان، يفتح ويقفل وبالشهر يدفع كذا، فكلمك في غير منفعة تخرج الإجارة ولا قربة. القربة واحد عايز 1000 جنيه سلف وبعد شهر هيجيب لك 1000 جنيه، يبقى 1000 بـ1000 مش كده؟ يبقى اهو استبدال مال بمال، لكن هنا على وجه الاكتساب ولا على وجه التقرب لله؟ اللي بيسلف واحد بيسلف واحد واجره على مين؟ واجره على الله. ولا اكتساب هي؟ لا مش اكتساب. يبقى على وجه القربة تخرج القرض. ولا متعة لذة، متعة اللذة اللي هو الزواج، لما بتاخد على المرأة بتملكها منك كلي ولا بتملك فيها المتعة؟ زوجتك ملكك في كل شيء من حاجة بتبيعها يعني؟ لا. ومن ثم عقد النكاح بيخرج لأنه ليس بعقد بيع، وعقد الإجارة بيخرج، وعقد الهبة والوصية والهدية والقرض ده بيخرج، لأن كل هذا ليس من البيوع. يبقى إذا البيع تملك نتج عن مبادلة مال بمال على وجه التراضي والاكتساب في غير منفعة ولا قربة ولا متعة لذة. طيب، البيع مشروعيته ثابتة بالكتاب، يعني القرآن الكريم والسنة المطهرة وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام وفعل صحابته وإجماع الأمة. أما في القرآن في قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وكذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وكذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قوله وذروا البيع ليس في هذا إفادة لتحريم البيع، لما فيها إفادة لئلا يفضل المسلم البيع على تلبيته للنداء إلى الصلاة. إذن هذه الآيات تدل على مشروعية البيع. وأما من السنة المطهرة فما جاء في المعجم الكبير للطبراني من حديث عباية ابن رفاعة رضي الله تعالى عنه وارضاه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه سئل: أي الكسب أفضل؟ أي الكسب أفضل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عمل المرء بيده. قالوا: ثم أي؟ قال: كل بيع مبرور. فأفضل المكاسب عملك بيدك ثم بيعك وشراؤك. كذلك من السنة فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان يدخل الأسواق لينصح، وكان يدخل الأسواق ليشتري، واشترى وباع أصحابه وأقرهم على هذا. إذن فالبيع مشروع بالسنة ومشروع بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه، وعلى هذا أجمعت الأمة. طب حكمة المشروعية، الحكمة يعني كلمة ليه في اللغة العامية، ليه ربنا شرع البيع والشراء؟ شرع الله تعالى البيع والشراء لحاجة الإنسان، لحاجة الإنسان، لأن كل إنسان منه تتعلق نفسه بما في يد غيره. أنا شايف معاك حاجة ونفسي فيها ولن أستطيع الحصول عليها إلا بالمبادلة، إلا بالمبادلة. واحد يعني أكرمكم الله عنده زرع، والتاني عنده حيوانات، يعني اللي عنده حيوانات ده ما يقدرش يعيش فقط على اللحم، يحتاج مع اللحم إلى خبز ويحتاج إلى أرز. طيب واللي عنده أرز وعنده خبز وعنده دقيق محتاج إلى لحم، يقوم ده يعطي ده وده يعطي ده. يبقى شرع الله البيع لحاجة الإنسان، لأن كل إنسان متطلع إلى ما في يد غيره، ولن يتحصل عليه إلا بالبيع والشراء. بعد هذا البيوع أقسامها كثيرة، أقسامها كثيرة جدا. أولا العلماء بيقولوا إيه؟ تنقسم البيوع إلى بيوع باعتبار المبيع، وبيوع باعتبار الثمن، وبيوع باعتبار الحكم التكليفي يعني الحل والحرمة. البيوع باعتبار المبيع يقول لك بيع مطلق اللي هو البيع والشراء المعهود، بيع مطلق اني انا بروح السوق واشتري وادفع، ده البيع المطلق. وبيع السلم، بيع السلم ان اعجل بالثمن واؤخر السلعة. واحد يريد سيارة بروح يدفع الفلوس الاول، بيقول السيارة ب50,000، بيدفع ال50,000 وبعد كام شهر يسلموا السيارة، يبقى اسمه بيع السلم. لماذا؟ لأنه عجل بالثمن. والسلعة مؤجلة ولا عاجلة؟ السلعة مؤجلة. يبقى أنا عندي بيع مطلق هات وخد، وعندي بيع السلم بأدفع الثمن والسلعة مؤخرة، وعندي بيع يقال له الصرف. الصرف ده مبادلة الثمن بالثمن. مثال الذهب بالذهب والفضة بالفضة. الفضة ثمن ولا سلعة؟ ايه الفضة في الاصل يا جماعة، الفضة والذهب اساس العملة. كان الاول في دينار وفي درهم، لا كان في جنيه ولا ريال ولا دولار. العملة في الاساس اللي هي الدرهم عملة فضية، والدينار عملة ذهبية، ومن ثم الفضة ثمن والذهب ثمن. طب الله، ما الجنيه والدولار؟ الجنيه والدولار اشارات حسب الاحتياطي المودع تحتها بتمشي. كان زمان الجنيه المصري مغطى بالذهب، كان له احتياط ذهب، وبعدين قالوا بعد كده احنا يعني اطلعنا من احتياط الذهب احنا وامريكا زمان. والكلام ده في البيوع يعني له معنى؟ نعم له معنى. لو ثبت ان الجنيه المصري او الجنيه المصري ليس له غطاء من ذهب او فضة، يقوم لما تبيع جنيه بعشرة جنيه ما حدش يقول لك ايه ده ليه، يقول لك اصلا ما هو غير مغطى بالذهب والفضة. اما لو مغطى بالذهب والفضة يبقى الجنيه بجنيه. افهم معايا. ومن ثم اللي بيقرأ في كتب الفقه يقول لك استبدال الفلوس، يقول لك الفلوس لا دخل فيها بالربا. ليه؟ يقول لك الفلوس اساسها فلوس، يعني معناها من صفر يعني من نحاس او من معدن خلاف الذهب والفضة. كان الجنيه اللي بنسميه فضة ده اول ما طبع في مصر طلعوه فضة بالفعل، وبعدين بعد كده التفتوا ان هو خاص بالدولة، وبدأ الناس تبيع الجنيه ب 12 جنيه لانه كان فضة خالص. بعديها غيروه الى رصاص، غيروه ايه؟ الى رصاص. ومن ثم الكلام ده بيفيد البائع والمشتري عند الاستبدال. الخلاصة الفضة والذهب ثمن في الاصل، ثمن وليست سلعة. كان زمان بيشتروا بالدرهم ويشتروا بالدينار. ومن ثم قالوا بيع الصرف هو استبدال الثمن بالثمن. إن كان الثمن من جنس الثمن بيبقى له اسم كده اسمه بيع المراطلة. بيع المراطلة يعني بيع الفضة بالفضة أو بيع الذهب بالذهب. أما لو اختلفت الأجناس يقال له بيع التغاير. بيع التغاير يعني إيه؟ يعني العملة دي غير العملة دي، مثل بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة. وعندنا أحاديث سنقرأها تباعا، لكن من قبيل يعني وذكر في الحديث إذا كان الثمن موحدا في الحديث عندنا في البخاري الذهب بالذهب يدا بيد وزنا بوزن، يعني رايح يبدل ذهب قديم بذهب جديد. ما ينفعش اعطيه الذهب القديم ويعطيني ذهب جديد ويقول لي هات 500 جنيه فرق. ليه؟ لانه مخالف، ده بيع المراطلة. وبيع المراطلة يحتاج الى شرطين مهمين، اول شرط عدم التفاضل، الشرط الثاني التقابل في المجلس. التقابل في المجلس هات وخد، ويبقى الوزن واحد. وفي رواية عند احمد في المسلم الذهب بالذهب والورق اللي هو الفضة يعني بالورق مثلا بمثل يدا بيد هات وخد، فمن زاد او استزاد فقد اربى، البائع والاخذ سواء. يبقى انا عندي في بيع الصرف بينقسم الى قسمين، بيع المراطلة اذا بعت جنس بجنس مساوي لي يعني الذهب بالذهب، اما اذا بعت جنسين مختلفين ذهب بفضة يقال له بيع المغايرة. وفي الذهب لما استبدل الذهب بفضة لا مانع من التفاضل، انا هعطيك كيلو فضة وتعطيني مثلا ربع كيلو ذهب، يبقى الهون اكثر من الهون، الفضة اكثر من الذهب، يجوز يجوز، لكن بشرط التقابض في المجلس، ممنوع التأخير. اذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد، ولكن يدا بيد. طيب انا عندي الوقت باعتبار المبيع بيع مطلق وبيع السلم وبيع الصرف، وعندي باعتبار المبيع قسم رابع اسمه بيع المقايضة. المقايضة يعني ايه المقايضة؟ سلعة بسلعة. واحد عنده قطعة ارض 10 جنيهات في الملك، والتاني عنده مرتين في العصبي، وعايزين يبدلوا بعضهم، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. تدخل في الربا؟ لا ما يدخلش في الربا. ليه؟ اسمها مقايضة. واحد عنده عربية أوبل والتاني عنده عربية مرسيدس، عايز يبدل العربية بعربية ويدفعوا فرق، ينفع؟ ينفع. في إشكالية؟ في إشكالية. ليه؟ اسمها إيه؟ مقايضة. فالمقايضة استبدال سلعة بسلعة. استبدال سلعة بسلعة. والصرف استبدال ثمن بثمن، والسلم تعجيل الثمن وتأخير السلعة، والبيع المطلق هات وخد. طيب يبقى هذه أقسام البيوع باعتبار إيه؟ باعتبار إيه؟ باعتبار المبيع. طيب عندنا قسم ثاني وهو باعتبار الثمن. أقسام البيع باعتبار الثمن نوعان، الثمن تحديدا والثمن كيفية. في التحديد انا عندي بيع اسمه المساومة. المساومة انا في السوق ومعايا بضاعة، بيع المساومة هو الا اخبر بثمن السلعة، لا اخبر المشتري بثمنها الاصلي. انا شاريها بخمس وعايز ابيعها بعشرين، فبقول لجماعة السلعة بعشرين، يقولون كل واحد يقول لي يا عم الشيخ لا ب13، اقول له يا اخي تقول غير، اقول له اراد لغايه ما يقول لي ب17 اقول مبروك عليك. هنا انا اخبرته باصل الثمن، ما اخبرتوش باسمه ايه؟ اسمه بيع ايه؟ بيع المساومة، متعلق بالثمن ولا متعلق بالسلعة؟ متعلق بايه؟ بالثمن. يبقى بيع المساومة. وبعدين يقول لك بيع المزايدة. برضو لا اخبر المشتري بثمن السلع الاصل، لكن بقول يا جماعة السلعة دي هنبدأ بيعها من 30، اللي زود يشيل. واحد يقول ب35، واحد يقول اللي زود يقول 36، وبعديها يقول 40. احنا بنسميه بيع المزاد، بنسميه بيع الايه؟ بيع المزاد. وبعديها لما ارتضي انا سعرا معينا اقول له مبروك عليك. يبقى ده برضه باعتبار تحديد الثمن. وبعدين عندي بيع مخالف للايه؟ للمزايدة، اسمه بيع المناقصة. بيع المناقصة، انا محتاج سلعة معينة، محتاج شيء معين. يعني مثال، انا عندي بيت عايز ابنيه، محتاج الى بنائه، يقول بعمل مناقصة، بعمل مناقصة وارمي الحكاية للمبالين واحدد لهم صفات معينة في الاعمدة وفي البيت وفي التشطيب وحتى في كل شيء، وبعدين كل واحد يقدم لي كراسة الشروط، انظر في اذا وافقت المواصفات التي اريدها، انظر في اقل ثمن مقدم، وبعديها ارسي عليه العطاء. دي اسمه بيع الايه؟ اسمه بيع المناقصة. يبقى انا عندي بيع المساومة وبيع المزايدة وبيع المناقصة، وعندي بيع رابع متعلق بتحديد الثمن اسمه بيع الامانة. بيع الامانة معناها ايه؟ هقول لك اسمع، انا شاري السماعة ديت ب 12 جنيه والفاتورة اهي. طيب يبقى انا كده اطلعتك بامانة على ايه؟ على اصل الثمن. بعد كده بدأت حسب ما ابيع هيسمى البيع. ان قلت لي ابي يا عم الفاتورة هيت وانا مش عايز منك غير 5 جنيه مكسبي، يبقى انا اطلعتك على اصل الثمن وحددت مبلغ، قلت عايز 5 جنيه مكسب. والبيع ده اسمه بيع المرابحة. اسمه بيع الايه؟ المرابحة. يبقى انا اخبرك باصل السلعة، اصلها اللي عليا في الفاتورة، وبطلب منك ربح معين، اسمه بيع المرابحة. طيب وبعدين بأرمي السلعة بالثمن هو هو، وبقول لك يا اخي والله ما عايز منك مكسب، هات تمنها بس، انا مش عايز منك غير تمنها فقط. والبيع ده اسمه بيع التولية. كأنك مكاني، انا شاريها ب10 وعايز فيها 10، مش عايز اكتر. طيب ايه اللي بيحملني على كده؟ اما ان تكون سماحة مني، واما ان تكون ضرورة عندي، واما ان تكون ضرورة عندي. يعني انا محتاج فلوس وكان اصلا معايا فلوس ثم اشتريت بها سلع، وبعديها احتجت الى فلوس لشراء سلعة اهم، فبعرض السلعة باللي انا اشتريته بيها. طيب ان اشتروا الناس يبقى اسمه بيع التولية. طب ايه رأيك ممكن الناس تعند ويقول لك زي ما بقول في المثل، البيع تبيع لغاوي ونشتريت اشتري من فلس، من فلس هيبيع لك زي ما انت عايز. الناس علموا ان الرجل ده محتاج، ده من صرفوا عن الشراء، قال لك ابعد عنه شوية يقوم ينزل شوية. طيب الناس ما اشتروش، فراح ده قال يا جماعة انا جايبها ب20 هبيعها ب10 والامر لله. البيع ده اسمه بيع الضيعة او بيع الحطيطة. واللي بيحملني انا كتاجر على هذا امور كثيرة. ممكن انا جبت صفقة محامين، جبت صفقة محامين، وبعدين بعد ما جبت الصفقة لقيت محامين ارخص منها في السوق واعلى منها في السعر. شوف ازاي؟ ارخص منها واعلى منها في الجودة. لو انا تركتها على حالها يبقى الصفقة كاملة ستتلف. فبقول يا عم يلا انا جايبها ب20 وهبيعها ب10، من مبدأ خسارة قريبة ولا مكسب بعيد. البيع ده اسمه بيع الضعة او بيع الحطيطة. ابيع ايه؟ الحطيطة. يبقى انا عندي مرابحة وعندي طولية وعندي ضعة، وهذا باعتبار تحديد الثمن. اما باعتبار كيفية الثمن، انا عندي بيع منجز في الحال، بتعطيني الفلوس بعطيك السلعة في الحال، وعندي بيع تعجل فيه السلعة ويؤجل فيه الثمن، اللي هو بيع القسط. اللي هو بيع الايه؟ القسط. بتدفع السلعة الاول ولا الثمن الاول؟ ها؟ بتدفع السلعة الاول وبعديها نأجل الثمن اللي قسطه. والقسط ده عكس السلم. السلم تعجيل الثمن وتأخير الايه؟ وتأخير السلع. طيب، وممكن بعد كده بيع رابع، نأجل السلعة والثمن، تأخير العوضين. زي واحد عليه دين والتاني عليه دين، يقول ايه رأيك؟ انا لي عند فلان 10 جنيه، يقول وانا لي عند فلان 15. قال له بيع لي دينك بديني، والاثنين معاهم ولا بره الموضوع؟ الاثنين بره، ببيع الاثنين وهم متاخرين. طيب، يبقى ده بيوع باعتبار كيفية الثمن. عندنا بيوع باعتبار الحلال والحرام، الحكم الشرعي يعني، ومنها البيع الصحيح ويقابله البيع الباطل والفاسد. وعندنا البيوع المحرمة كالنجش، تمام، وأنواع كثيرة سنقرأها عندما نتعرض لها في الكتاب. طيب، يبقى إذن هذه أقسام البيوع، أقسام باعتبار المبيع، أقسام باعتبار الثمن تحديدا، باعتبار كيفية الثمن، باعتبار الحل والحرمة. بعد ذلك عندنا في البيوع للبيع أركان وللبيع شروط، للبيع أركان وللبيع شروط، ولكن الأركان والشروط سيطول الكلام فيها، لذلك سنكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، ونقرأ سؤالا واحدا ثم إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم.